سجل يا قاضي سجل واطلعوني غريبي واطلعوني غريبي وامي تبكي عفراقي هذا حظ ونصيبي هذا حظ ونصيبي سجل يا قاضي سجل واطلعوني غريبي واطلعوني غريبي وامي تبكي عفراقي هذا حظ ونصيبي هذا حظ ونصيبي سجل واطلعوني من الحارة واطلعوني من الحارة وامي تبكي عفراقي تقول يا خسارة تقول يا خسارة سجل يا قاضي سجل واطلعوني غريبي واطلعوني غريبي وامي تبكي عفراقي هذا حظ ونصيبي هذا حظ ونصيبي سجل يا قاضي سجل واطلعوني من البلد واطلعوني من البلد وامي تبكي عفراقي واختي تقول للابد واختي تقول للابد سجل يا قاضي سجل واطلعوني غريبي واطلعوني غريبي وامي تبكي عفراقي هذا حظ ونصيبي هذا حظ ونصيبي